لا عندي سلطان القوة أرغمكم على المعصية ولا عندي سلطان الإقناع ولا عندي سلطان الإقناع. ولذلك احنا قلنا في آية السجود لآدم قال ما منعك أن تسجد، مش كده آية؟ وما منعك ألا تسجد، أهدي بالإثبات ودي بالإيه؟ ودي بالنفس. قال لك كأنه بيقول له انت كيف تسجد كده؟ جت قوة قالت لك لا ملاش، ولا جيت تسجد كده من القوة؟ ده بتسجد ليه؟ هي فأقنعتك وانت عملتها وانت راضي. يبقى مرة تعملها قهرا ومرة تعملها اقتناعا. ايه؟ اقتناعا، لا دي اللي يسعد ولا دي ايه؟ ولا دي يسعد. إن الذين يجادلون في آيات الله، والآيات قلنا ثلاث أقسام، آيات كونية لإثبات الوجود الأعلى بهندسة الكون البديع اللي ما فيش كده في الأرض. الشمس عمالة تنور من يوم ما خلقها ربنا، ولا عدد قانون صيانة ولا عدد وقود ولا عدد أي أمر، وهي بتخدم الإنسان وأفضل عمر من الإنسان، وهواء عمال ينشر وماء مش الله، كل دي آيات كونية. ومن آياته كذا ومن آياته كذا، هذه آيات كونية لإثبات الوجود الأعلى، وآيات معجزات لإثبات صدق البلاغ عن الله، وآيات أحكام تحمل منهج الله تفعل ولا تفعل. فيجادل في الأولى ويجادل في الثانية وثالث الأخر. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، هو في جدل في الله بسلطان؟ أنك ده ممتنع من غير سلطان، ليش يعني قال إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. دي مسألة هنا، مسألة إيه؟ كبر أن ينقادوا لرأي واحد منهم ربما ظنوا أنهم أحسن منهم. ولذلك ساعات يؤمنوا بالقرآن إنما الكلام في الرسول، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يبقى الكلام مش في القرآن، الكلام في مين؟ في اللي نزل عليه ايه؟ القرآن. وبعدين يقول لك لا ده ولا إن كان هذا هو الحق يعمل ايه يا ربنا؟ الله أنصر علينا أحد ربنا. طب يا أخي بالعقل كده، إن كان هذا هو الحق مش كان الأصول تقول اهدينا له؟ يبقى يدل على انه كاره دين، وكاره دين دليل على ايه؟ على انه قلب ملبش بقضية مختلفة. وما دام قلبه ملبس بقضية مختلفة مش ممكن أبدا يهتدي، إلا أن يخرج هذه ويسمح للحق أن يدخل. لكن دي القلب ده محدش بقضية ثم تناقشه قضية مخالفة. ولذلك الله سبحانه وتعالى بيقول لك سيبوكم من كلام الجماهير، العقائد لا تناقش في الجماهير، العقائد دي تناقش بينك وبين نفسك، وإن كان ولا بد من أحد فواحد بس. ليه؟ لأنك لما تقعد أنت هو الصف والمسائل مش هتنهزمه أمام حد، إن هزمت أمام واحد حد أجنبي بثمن، وكيف هتقعد نفسك تقول فكر؟ ولذلك يقول الحق سبحانه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله، أدي أول مرة مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لا تبحثوا حج جماهيري، لان الجماهير دي ملهاش ايه؟ ملهاش ربع، بل يقعدوا يعني الواحد يقعد لوحده ويشوف محمد ده كان ايه وبيقول ايه وحجته ايه، ومفيش حد وياك ابدا. ليه؟ علشان يبقى مفيش مجاملة لهوى، ولو واحد ثاني يترد ويا بعض كده. ان الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر، يجادلون لان في صدورهم كبر، ومعنى الكبر التعالي على الحق الذي يجيء به الرسول. ده يجينا احنا كويسين. طيب بعد ما يقول هم الكبر ده اللي منعهم انهم يستمعوا الى ايه؟ الى الرسول. ليه؟ لانهم باستماعهم الى الرسول بعد ان كانوا سادة يسمعوا القوم كلامهم اصبحوا مسؤولين بالذي يأتي ليدلهم على أشياء جديدة غير اللي كانوا عنده. يبقى الزمان ايه؟ الكبر بقى. ولذلك احنا قلنا قريش كانت واخدة السيادة على العرب جميعا، والسيادة على العرب دي جعلتهم متمكنين من رحلتهم في الشتاء ورحلتهم في الصيف، ما فيش اي قبيلة في الجهتين تقدر تعتد لتجارة قريش. ليه؟ لان القبائل كلها بتاع الجزيره هيجي يوم يروحوا على مين؟ على الحج. يبقوا في باطن مين؟ في باطن قريش. ولذلك اللي عمل لهم المهابه دي ايه؟ البيت. ولذلك ايه؟ فجعلهم كعصف مأكول لإنيات قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حوله؟ فإحنا عملنا لكم يعني لو البلد قالوا على أمل. والذي يدل على ذلك أنهم حتى حينما رأوا في الأصنام آلهة لا أوامر لها رضوا أن يكونوا عبادا لهذه الآلهة لأن ما لهمش أوامر. وبعد ذلك لما أرادوا أن يكرموا الأصنام الآلهة بتاعتهم لم يجدوا مكانا يكرمونهم فيه إلا أن يكون في الكعبة. الله تبقى الكعبة لها الإيه؟ لها القداسة. أنتم نفسكم حطيتوا آلهتكم في إيه؟ حطيتوا آلهتكم في الكعبة. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ يعني ما عندهمش حيثيات الكبر. يبقى كبر كبر لأن اللي يتكبر لازم يكون بكبر بحاجة ذاتية إنما حاجة من الممكن تسلب منه يتكبر بفتوته يمرض يتكبر بماله يفتعل هلا يتكبر بعقله ينجان. لازم تكون تعود تعمل كبير تعمل كبير بشيء ذاتي فيك وما دام بشيء ذاتي فيك يبقى كبر ايه يبقى كبر كذاب. فاستعذ بالله فاستعذ بالله قال لك اه لان الاستعاذة بالله معناها ان شيئا جاء فوق اسبابك المادية البشرية فلا تقف امامه مكتوف اليد بل ارجع الى ربك الذي ارسلك وقول له دي مسألة عزت علي في اسبابي. ولذلك يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك قلنا لك حد ان واحد يكون مضطر عمل الاسباب وعجزت الاسباب يقول له روح للمسبب روح للمسبب. نعم فاستعذ بالله انه هو السميع البصير. جاب صفتين من صفات الكمال المطلق لله لا السمع والبصر. قال لك لان كل حركات جوارح الانسان عمل القلب له عمل واللسان له عمل والايد لها عمل والعين لها عمل والايد لها عمل كل حاجه لها ايه عمل. لكن العمل انقسم قسمين اما قول واما فعل. القول واخذ شطر العمل يقول ايه عمل الجوارح كلها اسمه عمل لكن عمل اللسان وحده القول وعمل بقية الجوارح كلها اسمها ايه فعل. ولذلك لما تقولونها وكل عمل ولا مش كل عمل يبقى كله ايه كل عمل. العمل بقى السمع لما يقال والبصر لما يفعل. فالله سبحانه استعذ بالله لانه سميع لكل ما يقال وعليم بكل ما يفعل. وما دين ما فيش عرفها كلها يبقى هو المرجع. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. لخلق السماوات اللام دي ايه لخلق كانها لم تدلك علينا في قسم يعني والذي إيه؟ وعزتي وجلالي لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. الله ازاي خلقان هم؟ قال لك لان الناس اعمارهم في الكون متفاوتة. واحد عمره لحظة واحد عمره ساعة واحد عمره يوم واحد عمره أسبوع واحد عمره شهر واحد عمره سنة واحد عمره سنتين واحد عمره لحد نوح ألف سنة. الله إذن الأعمار إيه؟ وأن الشمس اللي بتخدمني دي زي ما قلنا أطول عمرا مني بقى الشمس دي من أول آدم من أول آدم. آدم إيه؟ ده آدم ده أبو البشر بس إنما هيكون في ناس قبل الله. يبقى إذن الشمس من أول ما خلق ربنا الكون والشمس موجودة وهي بتخدمني بقى يبقى خدامي أطول عمر مني وأنا كل يوم ناسي نفسي. أم قال لك لأن العمر له طول لا يعلمه إلا الله طوله ما نعرفوش. إنما الله جعل للعمر عرضا قد يفوق الطول ومش جعل طوله عرض بس وجعل له حجم يعني عمق. فالله الذي حدد العمر زمنا من الممكن ان الواحد ياخد الزمن اللي هو عايشه ويعرض في عمره. يبقى البعد الطويل عنده ايه العرض بمعنى يوسع دائرة نشاطه علشان ينفع المجتمع بتاعه وينفع نفسه. ومرة ينفع نفسه وبعد تنتهي تروح. قال لك لا تديله عمق بقى. بانه يفضل بعدك كمان. ولذلك قلنا زمان ان الاوطان بتاع الناس تتحدد على قدر همنهم. واحد مثلا وطنه نفسه. عايز كل حاجة له وليس هو لأحد. ده الأمان. وواحد وطنه أسرته عياله ومش عارف اللي حواليه. وواحد وطنه قبيلته أو حارته أو شارعه. وواحد وطنه بلده. وواحد وطنه العالم. كل ما الهمة تزداد كل ما الوطن بتاع الإنسان إيه؟ يزيد. أقوم أنا أقول إن الأشياء التي تقدمني أطول عمرا مني. يقوم يقول له إذا أنت بتحتاج لتاكل وتشرب مش بتحتاج لدي عشان استبقاء حياتك؟ قال لك نعم. الشمس لا بتاكل ولا بتشرب ولا بنعمل لها قانون صيانة ولا بتعوز وقود ولا حد منه. يبقى خلق أكبر مني. ليه؟ لأنها مخلوعة صنعة تؤدي مهمتها إلى أن تقوم الساعة. طب إيه دي؟ قال إيه دي؟ إيه الآلة؟ لازم الآلة اللي بهذا الشكل لازم تدي عظمة اللي عملها. عظمة اللي عملها. فإذا نظرنا إلى خلق السماوات والأرض يبقى أكبر من خلق إيه؟ يبقى أكبر من خلق إيه؟ من خلق الناس. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لا يعلمون. طب ما يجيب الخلق السماء والأرض الأمور المرئية. والمرئي ده متعلق العين. وكان يجب ان العين لما تشوف الحكاية دي لازم تقعد تفكر فيه. ومضبوط ضبط متقن. الضبط المتقن دي تجلى مثلا دلوقتي هنا يعمل لك هنا خطوف وخطوف. يحددوا بالساعة ولا ما بيحددوش؟ يحددوا بالساعة. هل بيعلمون الغيب؟ امال ايه؟ ده بيحسبوا المسائل بمقدمات. دي بتمشي قد ايه والدور قد ايه واللي تبقى بين دوري قد ايه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى جعل لغير المسلمين انهم يصدقوا نظام الكون بانه نظام دقيق بحساب بدليل لما هو يحسبها يطلع الواقع زي ما حصل. يبقى دليل على ايه؟ دليل على انها منضبطه انضباط لا اراده لاحد في ان يفسدها. لا في حد يقدر يفسد دي ابدا. ولذلك قلنا زمان انك اذا رايت في الكون فسادا فاعلم ان هذا الانسان المختار قد دخلت فيه. لكن حاجه ما دخلش فيها الى الانسان ما يجيش فيها ايه فساد. لانها ايه؟ مضبوطه. اليه مثل الاله. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون. وبعدين قال وما يستوي الأعمى والبصير. إذا لو أن الناس عندهم فكر كانوا يفكروا في الحاجة دي. اللي ما يفكرش فيها يبقى أعمى لأنها أمور قدامه وبتطلع قدامه وبيعمل قدامه كان يجب أن يتنبأ إليه. فإذا لم يتنبأ يبقى أعمى عن آيات الكون. وبقول أكبر من خلق الناس. أكبر من خلق الناس كان يجب أنك أنت تتنبه به. تتنبه عليه يبقى أنت أعمى ما بتشوفه. يبقى إذا لو أنت كنت مفسرا وأدركت هذه لأدركت أن ذلك الدليل القوي على وجود الله اللي بنأخذ منه يا علماء أدلة على وجود الواجب الأعلى. نعم. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. واجب أن تتذكروا لأن المسألة مش علم شيء. لا ده احتياط لما يمكن ان ياتيكم بعد ان الساعة الاتية. ما دام الساعة اتية كان يجب انك ايه؟ لو كنت انت انخلقت كده وانفلتت من ربنا معلش. انما اذا كان المرجع الله يبقى على الاقل انت تلتفت الى شيء عشان تحمي ايه؟ عشان تحمي اخرتك اللي هي الغاية التي ليس بعدها بعد. وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله. إذا بالعقل كنت لازم تعتقد بأن في ساعة. ليه؟

لو ما كانش في الاكل والوزن بقى يمكن الواحد يزهق في الاكل ويحنمد ونقعد مش عارف ايه عشان لكن هو عملها ايه لذة علشان انت ايه يرغمك على انك انت تتناول حاجه تقوت بها نفسك عشان تقوى على مطلوب الله لك. وبقول له طب تعالى بقى شوف بقى العينين اثنين قلنا علشان تشوف الاتجاهات كلها طيب ده كويس. وبعدين خلقتها والاستديم بحكمه ازاي؟ قال لك لها جسم الجسم ده ينطبق وينفتح بارادتك تغمض وتفتح كويس كده. وبعدين فيه اهداب اللي هي الرموش دي مصفاق عشان تنقي ما يدخل للعين من الاتربه ومن الهواء ومن مش عارف ايه. ده بتكلم كلام كتير كده مفيش ما اسمعش رسول. وبعدين افرض ان حاجه نفدت من الريموت تيجي الدموع تروح غسلها زي المساحه اللي احنا بنعملها للعربيه. الله. وبعدين تيجي الجفون دي علشان الغصب يطلع منها عرق. لو الجفون دي ما تخشوش ينزل على العين العرق وماده سامه تدخل على العين فيبقى اذا كل شيء له ايه؟ كل شيء له. والشيء الذي تتناوله بتاخد اما لشهوه الطعام واما للاختيار انت بتطلقه. يقوم لازم يجعل الفم في ريح الانف وفي ريح العين ليه؟ علشان تشوفه كان وحش ولا مش وحش وتشم ريحته منتن ولا وحش الفم. لكن المخارج اللي على الطعام غير كده بعيد تحت خالص. شيء دي مساله حكمه عاليه دي. يبقى اذا وفي انفسكم لو احنا مسكنا كل جرحه بقى قال لك طب ما كانش المناخير دي كان الكون ده اللي فيه روائح جميله نشمها ازاي؟ طب ده نفعت حتى في الجريمه الكلب يمشي يشمشم يعرف الريحه ومش عارف ايه وبتاع وحاجه. لا يبقى كل حاجه معموله بايه؟ معموله بحكمه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون. تنصرفوا ازاي؟ كلمه فانى تؤفكون يعني تعجب من ان ينصرفوا مع وجود هذه الاشياء الناطقه بالقدره والخالق. ولذلك في سوره البقره كيف تكفرون بالله؟ ومن حكايه بتكفروا ازاي؟ فان الكفر ما يجيش على البال ابدا. كيف تكفرون بالله؟ ازاي؟ ما يجيش الكفر على البال. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. يبقى إذن الإفك والانصراف إنما كان عن جحد مش مش مش مش عملية عقلية عن جحود يستر الحق عن النفس. إنما ما تجيش هي مسألة إيه؟ مسألة طبيعية. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا. حق سبحانه وتعالى لما تكلم عن التوحيد وتكلم عن فضله في الخلق وخلق الليل والنهار ومش عارف ايه ابتدى يتكلم عن الاشياء اللي هي خارجه عن الانسان السماء والايه والارض. الله الذي جعل لكم الارض قرارا. قرارا اي تستقرون فيه. والاستقرار نوعان استقرار للحياه واستقرار للراحه. الواحد له بيت في الكون اللي هو عايش فيه وله ارض بيجري فيها دي بيشوف مصالح. فارض الاستقرار اللي انت بتربع فيها دي وتقعد في مصلحه. انما ارض السكون والهدوء البيت. ولذلك بيسموه ايه؟ بيت يعني المبيت. فبتاخد حته من الارض وتعملها ايه بيت وبعدين عامل لك بيئه كده ايه علشان تجري فيها وتقعد في مصالح. يبقى في قرارين اثنين، قرار حركه وقرار سكون. قرار الحركة في الأرض اللي أنت اخترته. سيدنا إبراهيم إيه الرب يجعل هذا بلدا إيه؟ آمين. دي قرار إيه؟ دي قرار للحركة. وعايزين يبقى آمن ومستقر ومش عارف. طب والقرار الثاني اللي هو البيت اللي إحنا بناخده سكن يبقى خاص به. لكن قرار الحركة مشترك فيها أنت وغيرك. وقرار المبيت خاص به. يعني حاجة لك أنت والأهلك. وبعد ذلك ليست الأرض قرارا لحركة حياتك وإنما هي أيضا قرار لجسمك بعد مماتك. منها خلقناكم وفيها نعيدكم. أم الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. بناء نعرف أن البناء ده لكن لما يبقى للسقف لازم يبقى أعمدة تشيله ولا جدران ولا قالك هناك في آية ثانية يقولك بغير عمد. وبعد ذلك يتكلم يقول بغير عمد ترونها، يعني أنتم ترونها بغير عمد. امسك كده أي حاجة وامشي في الكون كله بعصايا يا الله ما فيش عمد، وبعدين تنتهي للأفق ويجي برضو حدين وتنتهي برضو بشيء. الله، تبقى المسألة إيه دي؟ المسألة إن السماء سقف إنما ملوش أعمدة ولا لوش جدران شايلها. قال لك ازاي دي؟ قال لك ممسوكه بالقدره، والارض ما هي نفسها داير في الجو ليها ثقل. طب ما وقعش ليه؟ قال لك ده جاذبيته من الارض، الارض هي اللي بتنزل. وبعدين لما هي بتدور الدوره بتاعتها المعروفه ليه دي، قال الله فيها يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. مفيش حد يمسكهم تاني، هو اللي يمسكها بس. وبعدين قال ازاي دي؟ أنا هنديكم مثلا حس، أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. طب الطير لما بيعمل جناحته كده خلاص هو بيمشي وبيعمل، طب ولما يعمل جناحته ويقف بقى كده ويقف في الجو، اللي يمسكه إيه؟ اللي ماسكه إيه؟ طب ديك الجناح بيعمل كده زي ما بتكون بتعوم، تعمل جيبة كده تشيلك. طب لما يعمل كده ولذلك يقول صافات ويقدر ما يمشكهن الا ايه؟ يبقى ايه ده؟ بيديك صوره من الكائن اللي انت بتشوفه، علشان الشيء اللي ما انتش مستوعب كل جلاله انا مش شايف من السماء للحته بتاعتك دي. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء، سماها بناء والسماء بنيناها، يعني يبقى لها جرم هذا الجن، بس العظم فيه انه مرشب. يقول بغير عمد ترونها، يعني انتم ترونها كذلك، او بغير عمد مرئية لكم في عمد تاني. كلها بقى الجاذبية بمساك القدرة ده موضوع تاني بقى. ولذلك دلوقتي بيعملوا كباري معلقة، كان زمان يعملوا الكباري حطوا لها ايه دعائم تشيل الكوبري، دلوقتي بيعملوا كباري معلقة من الاشعاع يمسكوها من الاطراف ومسكوها كده من الايه؟ من الاطراف، ومشدوده بالحاجات اللي هي شدها كده لفوق، تلاقي فوق كده جبازير طالعه ومسكها من فوق. الله، اهو الحق سبحانه وتعالى على في عمد بس مش مرئي، اللي هي ايه؟ اللي هي القدره، هي الجاذبيه، ما نعرفش بقى، انما هي عمد مش مرئي، مش مرئي. الله الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء. وبعدين انتقل في ذات بقى بالبيئة الخارجية، تكلم عن الليل والنهار، وبعدين تكلم عن السماء والأرض، ثم تكلم عن شيء في أنفسنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. هيتكلم عن اللي في نفسنا بقى. وصوركم أدي واحدة، فأحسن صوركم أدي التانية، ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم. الله، يبقى عمل ايه الاول؟ صوركم، يعني جعل لكم صورة مميزة تتميز بها سمات الاشخاص للتعارف، حتى لا يفعل احد منكر ويدرك الثاني. ولذلك كل واحد له ايه؟ فعل وشكل، كل فعل محتوى على صاحبه. انما لو عملنا قالب كل ايه؟ كان ليه من المنكر محدش يعرفه، انما يلعب متميزة كده يميزها بتصورك. وبعدين بس كان يمكن يصورنا على اي شكل، أنا قال لك لكن بصورة حسنة برضه، ما عملليش امشي على اربع كده، ما عملليش دير، ما عملليش مش عارف ايه، برضه صورة ايه؟ صورة جميلة. يبقى صورها واحسن صورة. وبعد ذلك رزقكم للاستبطاء من الطيبات عشان فيه تستبقوا الحياة. وطبعا ما قالش بقى استبقاء النوع بحلك الجواز عشان تتكسر ومش عارف ايه، يجيب لمحة هنا وبعدين يترك لمحة تانية في حتة تانية. ليه؟ حتى لا يخلو مكان من كتابه من اعجاز في خلقه. وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. تبارك يعني عظم، وجاءت منه البركة، وجاء منه الفضل، وجاء منه الإمداد، وجاءه فعال. فالإمداد